وحسبنا أن نرى أن هذه الظاهرة قد انتشرت في بلاد الغرب انتشارا مريعا. وأذكر أنه في العام الماضي جاءت خبيرة اجتماعية من السويد تزور البلاد العربية، وزارت فيما زارت مصر، واجتمع إليها بعض الصحفيين وأخذت تتكلم وأخذوا يسألونها وأخذت تجيب، فكان فيما قال كلمة تستنجد بها بالعالم الإسلامي والعالم الغربي والعالم العربي، تستنجد بهذا العالم الذي شمت فيه بقية لرائحة التماسك للأسرة. تقول إن الأسرة في السويد وفي العالم الغربي كله أصبحت أثرا بعد عام، فلا توجد أسرة إطلاقا. وتقول إنها تهنئ العرب وتهنئ المسلمين على أمر، على كنز عظيم يعتزون به، ألا وهو الأسرة. وماذا رأت؟ رأت بقية من البقايا، رأت شبابة. لو أنها رأت تكامل الأسرة قبل أن يمزقها رسل أولئك الذين يستنجدون، ماذا قالت؟ أذكر أنها كانت تقول كلاما يبكي، وكل رجل في الغرب وكل امرأة في الغرب إذا أرادت أن تصدق القول هذا وتلك يقولان كلاما يبكي، يقولان كلاما لا تحده الألفاظ ولكن تحده الدموع في المحاجر. هذا المعنى نحن نحمد الله عز وجل على انه لم ينتشر الانتشار المريع في ديارنا بعد، ولكنه اخذ يتسلل ايها الاخوة. وينبغي ان نعلم ان هذا شرط من اشراط الساعة، حتى نحاول ان نرد ونصد وان نتمسك بآداب ديننا القوي. وأنا أحمد الله عز وجل على أن في أسرنا الإسلامية فتيات لا تزال الواحدة منهن تعتز بالمعنى الإسلامي الذي أقام الله الأسرة عليه. هذا موجود، وهذا كنز ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليه، ولكن يوشك أن يندثر هذا الكنز، ويوشك أن يندثر هذا الزخر كله، ويوشك أن تفتحوا أعينكم على خسارة خطيرة إن لم تحرسوا هذا الكلام. أيها الآباء، أيها الإخوة، يا أيها القائمون على الأسر، افتحوا أعينكم جيدا على تربية بناتكم وتربية أبنائكم، وحافظوا على المعنى الأقدس الذي ائتمنكم الله عز وجل عليه. إن أردتم الشرف ففي رعايتكم لأسرتكم، ففي رعايتكم لأخلاق بناتكم ولأخلاق أولادكم. إن أردتم الوحدة فإنما ذلك يكمن في ينبوع الشرف الذي يتمثل في أخلاق بناتكم وأخلاق أولادكم. إن أردتم البطولة التي تحمي الدمار والتي تحمي الديار والتي تستعيد المقدسات، فإن ذلك إنما يكمن في الشرف الذي يتمثل في أخلاق بناتكم وفي أخلاق أولادكم. إن أردتم الرقي والتحرر من التخلف وآثار التخلف، فإنما ذلك كله كامن في الشرف، في الشرف، في العفاف الذي يتمثل في الخلق الإسلامي الذي تعتز به البنت المسلمة والذي تعتز به الفتى المسلم. ونحن نريد أن نستعيد الديار، نريد أن نحمي الدمار، نريد أن نستعيد كل عزة مسلوبة لنا. ومستحيل، أقول لكم مستحيل أن يعود كل هذا إلا بعد أن نحافظ على أخلاقنا، وبعد أن نحافظ على دين شبابنا، وبعد أن نحافظ على مقومات رجولتنا، وإلا فإن كل ذلك يتبخر من خلال كأس واحدة.